لا ريب أن الله عز وجل لا أحد أصدق منه قيلا، وقد قال الله عز وجل عن ذاته العلية: ومن أوفى بعهده من الله. فالله عز وجل أصدق من وعد بلا مرية ولا شك، وهو خالق وما سواه مخلوق. أكذب من وعد إبليس، أكذب من وعد إبليس، ويوم القيامة يبطل وعده. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فأخبر إبليس أنه وعد أتباعه، لكنه بين لهم في عجز تام عن قدرته على إتمام الوعد: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. قيل معناها: ليس لدي حجة تثبت صواب ما أقول، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي دعوتكم بالوسوسة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقد قيل إن هذا خطابه لأهل النار، لأن الله قال في صدر الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر. قال بعض أهل العلم جل أهل التفسير: قضي الأمر، أي دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. فعلى هذا التفسير يكون هذه المقولة من إبليس تكون في النار، وبعض أهل العلم يرى أنه يقولها في أهل الموقف، والعلم عند الله أين يقولها. لكن الله قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وبعض العلماء يقول معنى قول الله عز وجل: وما كان لي عليكم من سلطان، أي من سلطان على قلوبكم، فلا سلطان لي على القلوب. ومن هنا يفهم أن القلوب أوعية، فمن ملأها بمحبة الله وإجلاله والخوف منه ومراقبته والتوبة والأوبة والإنابة إليه حال المعصية فقد سلم. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أكذب الواعدين وهو إبليس.